محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر. حالة من الحالات تطرأ على القمر وعلى الشمس فيذهب نورهما بالكلية أو بالجزئية. عند ذلك شرع لنا الإسلام أن نقيم صلاة تسمى بصلاة الكسوف أو بصلاة الخسوف، وقد تجمع وتثنى على صلاة الكسوفان أو الخسوفان. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين إن الشمس والقمر لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله عز وجل يخوف الله تبارك وتعالى بهما عباده. إذا رأينا كسوف الشمس أو خسوف القمر فيسن لنا أن نصلي ركعتين على هيئة خاصة، وكذلك أن يقوم الإمام فيخطب بعد ذلك. قال الشيخ: في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهذا هو الأفصح، يعني أن نقول كسوفا للشمس وخسوفا للقمر، ويقال فيهما كسوفان وخسوفان. قال علماء الهيئة: إن كسوف الشمس لا حقيقة له لعدم تغيرها في نفسها لاستفادة ضوئها من جرمها، وإنما لاستفادة ضوئها من جرمها وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها مع بقاء نورها. طبعا من يدرس علم الفلك فإنه يعلم أنه في حالة من الحالات ربنا سبحانه وتعالى جعل نظاما في دوران الشمس والأرض والقمر. في هذه الحالات قد يطرأ أن يكون هنالك ما بين الشمس وما بين الأرض كوكب يمنع من وصول ضوء الشمس إلينا، أو كذلك هنالك كوكب يمنع من وصول ضوء القمر إلينا. فإذا منعه بالكلية كان مثلا بالنسبة للشمس كان كسوفا للشمس، ففي وسط النهار يصبح الوقت مظلما، وكذلك بالنسبة للقمر يذهب نوره. فإذا رأينا ذلك فلا نعلل ذلك بأن هذا أمرا طبيعيا تمر الشمس وفي مدارها والقمر في مداره والأرض في مدارها، وبعد ذلك لا بد أن يحدث هذا في كل وقت وحين. لا، صحيح هذا خلق من خلق الله. من الذي أحدث هذا الأمر؟ ومن بيده هذا الأمر؟ ومن يخوف الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر؟ لذلك علينا أن نسلك طريق الشريعة، وهو القيام بالصلاة في هذا الوقت. لذلك قال بعد ذلك: فيرى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيظن ذهاب ضوئها، وأما خسوف القمر فحقيقة بذهاب ضوئه لأن ضوءه من ضوء الشمس، وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه، فلا يبقى فيه ضوء البتة. والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، أي عند كسوفهما. وأخبار كخبر مسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. من هذا أن الشمس كسفت في يوم موت ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن السيدة ماريا رضي الله عنها. عندما مات في ذلك اليوم حدث كسوف، فقال الناس إن الكسوف إنما حدث بسبب موت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله تبارك وتعالى بهما عباده. وصلاة الكسوف الشامل للخسوف سنة، يعني سواء قلنا صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف هي واحدة لا تختلف، سواء تعلق ذلك بالشمس كسوفا أو بالقمر خسوفا، تبقى السنة سنة والعمل واحد ولا خلاف فيه أبدا، للدليل المذكور وغيره. سنة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها لكسوف الشمس، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على تأكدها كما رواه الشيخان أي البخاري ومسلم. ولخسوف القمر أيضا صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن حبان في كتابه عن الثقات، وواظب عليها صلى الله عليه وسلم، أي كلما كان يحدث كسوفا أو خسوفا كان صلى الله عليه وسلم يواظب على هذه الصلاة. قد يقول قائل هل تصبح واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ لا، تبقى سنة، وذلك بخبر الصحيحين. عندما سأله ذلك السائل هل علي غيرها خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فتبين أن كل صلاة سوى الصلوات الخمس تكون سنة ولا تكون فريضة. أيضا هذه الصلاة لأنها ذات ركوع وسجود، تسمى صلاة ذات ركوع وذات سجود، ولا أذان لها، لا يؤذن إلا للمكتوبة أبدا، مهما حدث في هذه الحياة الدنيا فالأذان لا يكون إلا للصلوات الخمس، وما ورد فيه سنة كالأذان في أذن المولود يوم ولادته. أما من باب الإعلام فلا يوجد أذان إلا للصلوات الخمس، حتى ما يفعله أهل الشام من الأذان عند نزول الميت على القبر فهذه بدعة ليست بسنة، ولا توجد إلا في هذه البلد من بلاد المسلمين، ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها. فماذا نفعل؟ كل الصلوات التي لا أذان لها إنما يدعى إليها الصلاة جامعة، صلاة التراويح، صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، نعم كل ذلك يدعى لها بالصلاة جامعة. أما الصلوات الخمس صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء فيؤذن لها، لا أذان لها كصلاة الاستسقاء. وأما قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها، كلمة لا يجوز جائز، كلمة جاء هذا الأمر، أحيانا تسأل بعض الناس هل هذا يجوز، قد يكون واجبا يقول لك يجوز، وقد يكون سنة يقول لك يجوز، وقد يكون مستحبا يقول لك يجوز. لذلك يقابل كلمة يجوز هنا ترك السنة ماذا يقابله؟ الكراهة. وترك الفريضة يقابله الحرمة. أما المباح فعله وتركه سواء. فلذلك يعللون قول الإمام الشافعي، وأما قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها فمحمول على كراهته لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخرى. والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوي الطرفين. يعني إذا كان الأمر مثلا بدك تلبس قلابية تطلع فيها بالسوق، إيه كانت رمادي ولا كانت حديدي ولا كانت سماوي، كل واحد هذا مستوى الطرفين، فلتفعل أنت ما تشاء. ولذلك يقال هذا جائز وهذا جائز. فإن فاتت يعني صلاة الكسوف متى تفوت؟ يعني فات الكسوف، كان في كسوف وانجلى بعد ذلك، عادت الشمس إلى حقيقتها، كان هنالك كسوف وانجلى الكسوف فعاد القمر إلى حقيقته، فهل نصلي صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف؟ خلاص انتهى. السبب الذي نريد أن نفعل هذه الصلاة من أجله انتهى. فإن فاتت وفوات صلاة كسوف الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفة، وفوات صلاة خسوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، فإن فاتت لم تقضى لزوال المعنى الذي لأجله شرعت. فإن حصل الانجلاء، واحد عم يصلي وفي أثناء الصلاة انكشف الكسوف وانتهى، فهل نقطع الصلاة أم نتمها؟ لا، نتم هذه الصلاة. فإن حصل الانجلاء يعني انجلاء الكسوف، نعم، أو الغروب في الشمس، لا نعرف صار وقت المغرب، طبعا في كل الأحوال إن كانت ظاهرة فإنها ستغيب عنا، لا نعرف هل غابت كاسفة أم غابت منجلية، لا نعرف ذلك. على كل حال، أو الغروب في الشمس أو طلوع الشمس في القمر، إن كان القمر خاسف وبعد ذلك امتد الأمر إلى النهار فأشرقت الشمس، فإننا لا نرى القمر بعد ذلك على هيئة الكسوف، فماذا نفعل؟ لم تبطل بلا خلاف، يعني نتابع صلاتنا التي شرعنا فيها في حال الكسوف أو في حال الخسوف. ويصلي الشخص لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، لكن هاتين الركعتين بالاختصار أولا طويلتان، ركعتان طويلتان، يعني في مسألة القيام وزيادة قراءة القرآن، حتى يسن أن ينشغل الإنسان بالصلاة أثناء فترة الكسوف حتى تنتهي هذه الفترة. ولذلك كانت القراءة كما سيأتي معنا طويلة جدا. وتخالف هذه الصلاة أن فيها ركوعان وسجودان، ففيها قيامان وركوعان وسجودان، سجودان أصل، أما القيامان يعني بعد أن يقوم يركع وبعد أن يرتفع يقوم مرة ثانية ويقرأ ثم يركع ثم يرتفع ثم يسجد سجدتين. إذن في كل ركعة، لا يسمى هاتين ركعتين، هذه ركعة واحدة، قام وركع ثم قام وركع ثم قام وسجد ثم جلس وسجد، عند ذلك انتهت الركعة الأولى. بالنسبة للمسبوق في هذه الصلاة، من أدرك الركوع الأول من هذه الصلاة أدرك الركعة، ومن أدرك الركوع الثاني لم يدرك الركعة. ويصلي الشخص لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة ركوعان كما سيأتي في كلامه، فيحرم بنية صلاة الكسوف. يعني عندما يريد أن يصلي، طبعا كل صلاة لا بد لها من نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ بعد الافتتاح والتعوذ الفاتحة ويركع ثم يعتدل ثم الفاتحة ثانية، يعني يقرأ الفاتحة ثانيا ثم يعني ويقرأ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل ثم يركع ثانيا ثم يعتدل ثانيا ثم يسجد السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محلها، فهذه ركعة. إذن الركعة ماذا فيها؟ قيامان وركوعان وسجودان، عند ذلك تنتهي الركعة. ولا ننسى أبدا أن من أراد أن يلحق هذه الركعة فعليه أن يلحق بالركوع الأول، مهما كانت الصلاة طويلة فلو أتى بالركوع الثاني نقول له لم تلحق هذه الركعة. ثم يصلي ركعة ثانية كذلك للاتباع. وقولهم إن هذا أقلها، أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة، لكن لو واحد لا يعرف صلاة الكسوف وكان منفردا فقام فصلى ركعتين كسنة الفجر، هل تجزئ عنه؟ تجزئ عنه. ولذلك قال: وإلا ففي المجموع، عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت، وكان تاركا للأفضل، يعني كان تاركا لهيئة الصلاة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، على أنه أقل الكمال. طيب، إذا كانت الزيادة مسنونة فهل يسن ركوع ثالث وركوع رابع؟ لا، لا يسن ثالث، ولا يجوز زيادة ركوع ثالث فأكثر لطول مكث الكسوف، ولا يجوز إسقاط ركوع للانجلاء. وبعد ما ركع الركوع الأول شاف الشمس انجلت، قال خلاص انجلت لحتى ما ركعتين عاديات، لا، شرعت بنية الركوعين فينبغي عليك أن تأتي بالركوعين والقيام. كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها، وورد ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، لكن الشيء المؤكد هو ما عليه يعني أهل السنة في ذلك وما أخذه الفقهاء. فأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين في الصحيحين، يعني وردت في كتب البخاري ومسلم، فهي أشهر وأصح فقدمت على بقية الروايات. وأكملها في كل ركعة قيامان قبل السجود يطيل القراءة فيهما، فيقرأ في القيام الأول كما نص عليه في الأم بعد الفاتحة وسوابقها من افتتاح وتعوذ. ماذا يقرأ في القيام الأول؟ البقرة بكمالها إن أحسنها، وإلا فيقرأ قدرها. ويقرأ في الثاني يعني آل عمران كمئتي آية منها، وفي القيام الثالث كمئة وخمسين منها، وفي القيام الرابع كمئة منها، يعني 250 آية، 200 آية، 150 آية، 100 آية، هذه القيامات يعني الأربع. وفي القيام الأربع كمئة منها تقريبا في الجميع. ونص في البويطي أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها. والمحققون على أنه ليس اختلافا بل هو للتقريب، يعني هل هنالك فرق بين أن نقول 250 آية وبين أن نقول البقرة 200 آية أو نقول آل عمران؟ المراد في ذلك كله التطويل. وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما أيضا، كما وقف في الركوع في القيام عليه أن يطيل التسبيح في الركوع، فقال: فيسبح في الركوع الأول من الركوعات الأربعة في الركعتين قدر 100 من البقرة، وفي الركوع الثاني قدر 80 منها، وفي الركوع الثالث قدر 70 منها، نعم، بتقديم السين على الموحدة كما في المنهاج، خلافا لما في التنبيه من تقديم المثنات الفوقية على السين. وفي الرابع قدر 50 منها تقريبا في الجمع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير. نعم، على كل حال عرفنا أن كما أن التطويل يكون في الركوع في القيام كذلك يكون في الركوع، 100 آية في الركوع الأول، 80 آية، 70 آية، وبعد ذلك يعني 50 آية. هذه الأمور التي تكون هي تقريبية أيضا، والمراد منها تطويل الركوع. أما الاعتدال فاعتدال هذا ركن قصير لا يطيله الفقهاء عادة، ولا نجد أن هنالك قياما في الاعتدال طويلا يزيد على دعاء القنوت على مرتين، ومن زاد على ذلك فقد اعتدى في الاعتدال. دون السجدات أيضا فلا يطيلها، يعني لا يطيلها كمثل ما طال الركوع، وإنما أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد، فلا يطيلها كالجلوس بينها أيضا لا يطيله. والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد، وهذا ما جرى عليه الرافعي، والصحيح كما قاله ابن الصلاح وتبعه النووي وثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس، ونص في كتاب البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها. قال البغوي: فالسجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني. لا تحديد لهذا الأمر، وإنما كما قلت السجود مسألة يتقرب فيها الإنسان إلى الله عز وجل. وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرضى بها المأمومون. دائما تقولون في الصلاة على الإمام أن يخفف، أما في صلاة الكسوف والخسوف هذا أمر شرع فيه التطويل، وأمره نادر بالعمر مرة تنتين ثلاثة إلى غير ذلك، فيسن فيه التطويل. ومن لم يستطع يستطيع أن يصلي هذه الصلاة لوحده، ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة. ولو نوى صلاة الكسوف وأطلق هل يحمل على أقلها وهو كسنة الظهر؟ يعني قال نويت أن أصلي صلاة الكسوف، هل يجعل فيها قيامان وركوعان أم يصليها صلاة عادية؟ أطلق لم يعين عند النية أو على أدنى الكمال، وهو أن تكون بركوعين قياس ما قالوه في صلاة الوتر أنه مخير بين الأقل وما بين الأكثر، أن يكون هنا كذلك ولم أرى من ذكره، يعني يستطيع أن يصرفه إلى الصلاة التي أرادها بعد ذلك. وتسن الجماعة فيها للاتباع، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه والأئمة بعده صلوا بأصحابهم هذه الصلاة. طيب ما حكم المنفرد في البيت والمرأة والعبد الذين لا يحضرون المصلى؟ هل تسن لهم كما هو الأمر في صلاة العيد؟ نعم، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما في المجموع، وتسن للنساء غير ذوي الهيئات يطلعوا ما في مانع، أما يعني ذات الهيئة التي تشتهى من هيئتها ولو كانت مستورة الأفضل لها أن تبقى في بيتها. وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعنا يعني وصلنا إلى المسجد فلا بأس. طيب أين تصلى؟ إما أن تصلى في المسجد وإما أن تصلى في المصلى، فإن كان المسجد يتسع فهو أولى من المصلى. بعد ذلك قال: ويخطب بعدها خطبتين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.